أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا فيما سبق كان حول النظر الثالث في الجناية على الأطراف. توقفنا عند قول المصنف الخامس عشر الذكر، قال: وفي الحشفة فما زاد الدية وإن استؤصل سواء ولو قطع بعض الحشفة كانت دية المقطوع بنسبة الدية من مساحة الكمرة حاسب لا مساحة جميع الذكر، لأن الدية تجب بقطع الحشفة حسبه. ولو قطع الحشفة وقطع آخر ما بقي، ما بقي من الذكر، كان على الأول الدية وعلى الثاني الأرش، وفي ذكر العنين ثلث الدية وفيما قطع منه بحسابه. وفي الخصيتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وفي رواية في اليسرى ثلث الدية لأن منها الولد، والرواية حسنة لكن تتضمن عدولا عن عموم الروايات المشهورة المصرحة أن كل ما في الجسد منه اثنان ففيه في كل واحد نصف الدية. وفي أدارة الخصيتين 400 دينار، وفي أدرة الخصيتين 400 دينار، فإن فحج فلم يقدر على المشي ف800 دينار. ومستنده كتاب ظريف، غير أن الشهرة تؤيده. السادس عشر الشفران، وهما اللحم المحيط بالفرج إحاطة الشفتين بالفم، وفيهما ديتها، وفي كل واحد نصف ديتها، وتستوي في الدية السليمة والردقاء. السليمة في مقابل الردقاء، الردقاء يعني ماذا؟ نعم المتلاصقة، يعني شفرين متلاصقين. سليمة لا، سليمة شفرين حيطان بالفرج. وفي الركب حكومة، قال الفيومي: الركب بفتحتين الركب. قال ابن السكيت: هو منبت العانة. وعن الخليل: هو للرجل خاصة. على كل حال، قال: وفي الركب حكومة وهو مثل موضع العانة من الرجل. وفي إفضاء المرأة ديتها، شو يعني الإفضاء؟ الإفضاء من الافتضاض. إيه؟ وتسقط يقول ديتها، وتسقط في طرف الزوج إن كان بالوطء بعد بلوغها. ولو كان قبل البلوغ ضمن الزوج مع مهرها ديتها والإنفاق عليها حتى يموت أحدهما، إذا كان قبل إكمال 9 سنوات. ولو لم يكن زوجا وكان مكرها فلها المهر والدية، وإن كانت مطاوعة فلا مهر ولها الدية. ولو كانت المكرهة بكرا هل يجب لها عرش البكارة زائدا عن المهر؟ فيه تردد، والأشبه وجوبه، ويلزم ذلك في ماله لأن الجناية إما عمد أو شبيه العمد. السابعة عشرة، الأليتان. قال في المبسوط: في الأليتين الدية، وفي كل واحدة نصف الدية. ومن المرأة ديتها، كم دية المرأة؟ 500 دينار. وفي كل واحدة منها نصف ديتها، وهو حسن تعويلا على الرواية التي مرت في فصل الشفتين. الثامن عشر، الرجلان. وفيهما الدية، وفي كل واحدة نصف الدية، وحدهما مفصل الساق. وفي الأصابع منفردة دية كاملة، وفي كل إصبع عشر الدية. والخلاف في الإبهام هنا كما في اليدين، ودية كل إصبع مقسومة على 3 أنامل بالسوية، وفي الإبهام على 2، وفي الساقين الدية، وكذا في الفخذين، وفي كل واحدة نصف الدية. مسائل: الأولى، في الأضلاع مما خالط القلب، لكل ضلع إذا كسرت 25 دينارا، وفيها مما يلي العبدين، لكل ضلع إذا كسرت 10 دنانير. الثانية، لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطة. البعصوص، عارف البعصوص؟ شو يسميه؟ العصوص يسميه، والبعصوص مو العصوص، بعصوص. لو كسر بعصوصه فلم يملك غائطة، ما يجود، خلاص كان فيه الدية، وهي رواية سليمان بن خالد. ومن ضرب عجانه، العجان وين؟ العجان ما بين الخصية وما بين حلقة الدبر، ما بين الخصية وما بين هاي يسمونها عجان. ومن ضرب عجانه فلم يملك غائطه ولا بوله ففيه الدية، وهي رواية إسحاق بن عمار. الثالثة، في كسر عظم من عضو 5 دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية كسره. وفي موضحته ربع دية كسره، وفي ربه ثلث دية العضو، فإن برئ على غير عيب فأربعة أخماس دية ربه. وفي فكه من العضو بحيث يتعطل العضو ثلث دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه. المسألة الرابعة، قال في المبسوط: والخلاف في الترقوتين الدية، في الترقوتين الدية، وفي كل واحد منهما مقدر عند أصحابنا، ولعله إشارة إلى ما ذكره الجماعة عن ضريف، وهو في الترقوة إذا كسرت فجبرت على غير عيب 40 دينارا. الخامسة، من داس بطن إنسان حتى أحدث. شوف الشارع ما ترك شاردة وواردة إلا تكلم عنها. من داس بطن إنسان حتى أحدث، ديس بطنه أو يفتدي ذلك بثلث الدية، وهي رواية السكوني وفيه ضعف. الثالثة، من افتض بكرا بإصبعه فخرق مثانتها، يعني صبع هذا، فلا تملك بولها، فعليه ثلث ديتها. وفي رواية ديتها وهي أولى. ليش؟ يقول لأنها شيء واحد في الجسد، ومثل مهر نسائها. المقصد الثاني في الجناية على المنافع، وهي سبعة. الأول العقل، وفيه الدية، وفي بعضه الأرش في نظر الحاكم، إذ لا طريق إلى تقدير النقصان، وفي المبسوط يقدر بالزمان، فلو جن يوما وأفاق يوما كان الذاهب نصفه، أو جن يوما وأفاق يومين كان الذاهب ثلثه، وهو تخمين. ولا قصاص في ذهابه ولا في نقصانه لعدم العلم بمحله، ولو شجه فذهب عقله، لم تتداخل دية الجنايتين. وفي رواية إن كان بضربة واحدة تداخلت، والأول أشبه وهو عدم التداخل. وفي رواية لو ضرب على رأسه فذهب عقله، انتظر به سنة فإن مات فيها قيد به، وإن بقي ولم يرجع عقله ففيه الدية، وهي حسنة. ولو جنى فأذهب العقل ودفع الدية ثم عاد لم يرتجع الدية، لأنه هبة مجددة من الله. الثاني السمع، وفيه الدية إن شهد أهل المعرفة باليأس. أهل المعرفة الأطباء يعني، قالوا ذهب سمعه ولا يعود بعد خلاص. وإن أملوا العودة بعد مدة معينة، توقعنا انقضاءها، فإن لم يعد فقد استقرت الدية. ولو أكذب المجني عند دعوى ذهابه، أو قال لا أعلم، اعتبرت حاله عند الصوت العظيم والرعد القوي، وصيح به بعد استغفاله، امتحان أو الاختبار، فإن تحقق ما ادعاه وإلا أحلف القسامة وحكم له. ولو ذهب سمع إحدى الأذنين ففيه نصف الدية. ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى. شلون تقاس؟ بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة، ويصاح به حتى يقول لا أسمع، ثم يعاد عليه ذلك مرة ثانية، فإن تساوت المسافتان صدق. بل لا يحتاج هنا إلى إعادة، لأن قوله هنا لا أسمعه ويسمع ضر عليه. وهي طبعا أي خطة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، هو يدعي أنه وحده ما يسمع منها، يغطون وحده، يروحون من خلفه، تسمع ضربون شيء، تسمع لا أسمع، تسمع تسمع تسمع تسمع، يخلون علامة، بعدين يغطون هاي اللي ما يسمع منها، وجولة صحيحة ونفس الشيء. فإذا تساوت المسافتين يعني هو كذب، وإذا نقصت إحدى المسافتين فهو صادق في قوله. إيه؟ ثم تطلق الناقصة وتسد الصحيحة، ويعتبر بالصوت حتى يقال لا أسمع، أو حتى يقول لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار، فإن تساوت المقادير في سماعه فقد صدق، وتمسح مسافة الصحيحة والناقصة، ويلزم من الدية بحساب التفاوت. سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. وفي رواية يعتبر بالصوت من جوانبه الأربعة ويصدق مع التساوي ويكذب مع الاختلاف. وفي ذهاب السمع بقطع الأذنين ديتان. ولا يقاس السمع في الريح بل يتوخى سكون الهواء، لأن الهواء يوصل الصوت بشكل أسرع مما لو لم يكن هناك هواء. الثالث في ضوء العينين وفيه الدية كاملة، فإن ادعى ذهابه وشهد له شاهدان من أهل الخبرة أو رجل وامرأتان، إن كان خطأ أو شبيه عمد فقد ثبت الدعوة، فإن قال لا يرجى عوده فقد استقرت الدية. وكذا لو قال يرجى عوده لكن لا تقدير له، أو قال بعد مدة معينة فانقضت ولم يعد، وكذا لو مات قبل المدة، أما لو عاد ففيه الأرش. ولو اختلفا في عوده فالقول قول المجني عليه مع يمينه. وإذا ادعى ذهاب بصره وعينه قائمة أحلف القسامة وقضي له. يعني شو أحلف القسامة؟ 50 مرة يعني يقسم. وفي رواية تقابل بالشمس، هاي اختبار أيضا. وفي رواية تقابل بالشمس فإن كان كما قال بقيت مفتوحتين، ولو ادعى نقصان أحداهما قيست إلى الأخرى. يعني إذا هو يقول مثلا هذه أنا خلاص ما أشوف منها كلش، يسدون هذه يقول طالع الشمس، فإذا ما إذا خلاها مفتوحة يعني صادق، وإذا سوش ليه صادق. إذا ادعى اثنين وما يشوف منهم خلوا يقول فتح الشمس وانا يجمع على اليوم. ايه طبعا على اللي ما يشوف طالع الشمس ما يتأثر، لكن ليش يشوف طالع الشمس؟ فإن كان كما قال بقيتا مفتوحتين، ولو ادعى نقصان إحداهما قيست إلى الأخرى وفعل كما فعل في السمع، كما فعل في السمع. ولو ادعى النقصان فيه ما قيست إلى عيني من هو من أبناء سنه، وألزم الجاني التفاوت بعد الاستظهار بالإيمان بالأيمان. ولا تقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات. ولو قلع عينا وقال كانت قائمة، قائمة يعني لا ضوء لها يعني، وقال المجني عليك أنا صحيحة، فالقول قول الجاني مع يمينه، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة في العين، وهو ضعيف لأن أصل الصحة معارض بأصل البراءة، واستحقاق الدية أو القصاص منوط بتيقن السبب. ولا يقين هنا لأن الأصل ظن لا قطع، هذا مع تعارض قوليهما، وهو الفرق بين المقام وبين ما سبق في لسان الطفل. الرابع الشم، وفيه الدية كاملة، وإذا ادعى ذهابه عقيب الجناية اعتبر بالأشياء الطيبة والمنتنة، ثم يستظهر عليه بالقسامة ويقضى له، لأنه لا طريق إلى البينة. يقربون الشيء الطيب عند أنفه مدة، بعدين يقربون عند أنفه شيئا له رائحة نتنة جدا، يقربون عند أنفه مدة. إذا هو فعلا ما يشتم إيه، أما إذا كان يشتم هو كاذب لا بيضع لهم شريه. وفي رواية يحرق له حراق ويقرب منه، فإن دمعت عيناه ونحى أنفه فهو كاذب. ولو ادعى نقص الشم قيل يحلف، إذ لا طريق له إلى البينة، ويوجب له الحاكم ما يؤدي إليه اجتهاده، ولو أخذ دية الشم ثم عاد لم تعد الدية، لأنه هبة من الله بعد تيقن ذهابه. ولو قطع الأنف فذهب الشم فديتان، لأن الشم منفعة لا تلازم بينها وبين الأنف، وليس كالضوء لو قلعت العين فإن الدية واحدة. الخامس الذوق، يمكن أن يقال فيه الدية لقولهم عليهم السلام كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية، ويرجع فيه عقيب الجناية إلى دعوى المجنين عليه مع الاستظهار بالأيمان. ومع النقصان يقضي الحاكم بما يحسم المنازعة تقريبا. السادس إصابة تعذر الإنزال، لو أصيب فتعذر عليه الإنزال في حال الجماع كان فيه الدية، يعني ما يقدر ينزل حال الجماع، ما يقدر ينزل. السابع سلس البول، قيل في سلس البول الدية، وهي رواية غياث بن إبراهيم ففيه ضعف، وقيل إن دام إلى الليل ففيه الدية، وإن كان إلى الزوال فثلث الدية، وإلى ارتفاع النهار ثلث الدية، وفي الصوت الدية كاملتان. المراد ذهاب الصوت بحيث لا يسمع ولا دية للكلام حينئذ، لأن ذهابه من لوازم ذهاب الصوت كالضوء والعين. المقصد الثالث في الشجاج والجراح، قال والشجاج ثمان، الحارسة والدامية والمتلاحمة والسمحاق والموضحة والهاشمة والمنقلة والمأمومة. أما الحارسة فهي التي تقشر الجلد وفيها بعير، تقشر الجلد وتوضح ماذا العظم فيها كم بعير. وهل هي الدامية؟ قال الشيخ نعم، والرواية ضعيفة، والأكثرون على أن الدامية غيرها، وهي رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام. وأما الدامية قال ففي الدامية إذن بعيران، وهي التي تأخذ في اللحم يسيرا. وأما المتلاحمة فهي التي تأخذ في اللحم كثيرا ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أبعرة. وهل هي غير الباضعة؟ فمن قال الدامية غير الحارصة فالباضعة والمتلاحمة واحدة، ومن قال الدامية والحارصة واحدة فالباضعة غير المتلاحمة. وأما السمحاق فهي التي تبلغ السمحاقة، وهي جلدة مغشية للعظم، وفيها أربعة أبعرة. وأما الموضحة فهي التي تكشف عن وضح العظم، وفيها خمسة أبعرة. فروع، لو أوضحه اثنتين ففي كل واحدة خمس من الإبل، ولو وصل الجاني بينهما صارتا واحدة، كما لو أوضحه ابتداء، وكذا لو سرتا فذهب ما بينهما لأن السراية من فعله، ولو وصل بينهما غيره لزم الأول ديتان والواصل ثلاثة، لأن فعله لا يبنى على فعل غيره. ولو وصلهما المجني عليه فعلى الأول ديتان والواصلة هدر. ولو اختلف فقال الجاني أنا شققت بينهما وأنكر المجني عليه، فالقول قول المجني عليه مع يمينه، لأن الأصل ثبوت الديتين ولم يثبت المسقط. وكذا لو قطع يديه ورجليه ثم مات بعد مدة يمكن فيها الاندمال، واختلف فالقول قول الولي مع يمينه، ولو شجه واحدة واختلفت مقاديرها، مثلا طرف منها بلغ العظم وطرف خدش الجلد مثلا، أخذ دية الأبلغ لأنها لو كانت كلها كذلك لم تزد على ديتها. ولو شجه في عضوين ما لم تتصل شجتان، كان لكل عضو دية على انفراده وإن كان بضربة واحدة. ولو شجه في رأسه وجبهته فالأقرب أنها واحدة لأنهما عضو واحد، بل لأنهما شجة واحدة فالمدار على الاتصال، فمعه تعد شجة واحدة شجة واحدة. وإن عمت عضوين كالعنق والظهر مثلا ومع الانفصال تعد شجتين، وإن كانتا في عضو واحد وحصلتا بضربة واحدة، لأن المدار صدق التعدد والاتحاد. وكلام المصنف هنا ينافي آخره أوله، لأنه جعل أولا مدار التعدد وعدمه الاتصال وعدمه، وآخرا جعل المدار تعدد العضو وعدمه. وأما الهاشمة فهي التي تهشم العظم، وديتها عشر من الإبل، أرباعا إن كان خطأ وأثلاثا إن كان شبيه العمد، ولا قصاص فيها، ويتعلق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرح. ولو أوضحه اثنتين وهشمه فيهما واتصل الهشم باطنا قال في المبسوط هما هاشمتان، وفيه تردد. وأما المنقلة فهي التي تحوج إلى نقل العظم، وديتها 15 بعيرا ولا قصاص فيها، وللمجني عليه أن يقتص في قدر الموضحة ويأخذ دية ما زاد، وهو عشر من الإبل. وأما المأمومة فهي التي تبلغ أم الرأس، وهي الخريطة التي تجمع الدماغ، ففيها ثلث الدية، وهو 33 بعيرا. وأما الدامغة هي التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة، يسمونها الدامغة، كالضربة التي ضرب بها الإمام أمير المؤمنين في الكوفة إلى الدماغ، يعني الخارطة التي تجمع المخ، هي التي تفتق الخريطة، والسلامة معها بعيدة، ولا قصاص في المأمومة لأن السلامة معها غير غالبة. ولو أراد المجني أن يقتص في الموضحة ويطالب بدية الزائدة جاز، وزيادة 28 بعيرا قال في المبسوط، وثلث بعير، وهو بناء على أن في المأمومة 33 وثلثا، ونحن نقتصر على 33 تبعا للناقل. ولو جنى عليه موضحة فأتمها آخر هاشمة، وثالث منقلة، ورابع مأمومة، فعلى الأول 5 وعلى الثاني ما بين الموضحة والهاشمة 5 أيضا، وعلى الثالث ما بين الهاشمة والمنقلة 5 أيضا، وعلى الرابع تمام دية المأمومة 18 بعيرا. ومن لواحق هذا الباب مسائل: الأولى، دية النافلة في الأنف ثلث الدية، فإن صلحت فخمس الدية 100 دينار، ولو كانت في أحد المنخرين إلى الحاجز فعشر الدية. الثانية، في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، ولو برئت فخمس ديتهما، ولو كان في إحداهما فثلث ديتها، ومع البرء خمس ديتها. الثالثة الجائفة، هي التي تصل إلى الجوف من أي الجهات كان، ولو من ثغرة النحر وفيها ثلث الدية، ولا قصاص فيها، ولو جرح في عضو ثم أجاف لزمه دية الجرح ودية الجائفة، مثل أن يشق الكتف حتى يحاذي الجنب ثم يجيفه. فرع، لو أجافه واحد كان عليه دية الجائفة، ولو أدخل آخر سكينه ولم يزد فعليه التعزير حسب، وإن وسعها باطنا أو ظاهرا ففيها الحكومة، ولو وسعها فيهما فهي جائفة أخرى كما لو انفردت، ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل، ولو خيطت ففتقها آخر، فإن كانت بحالها لم تلتئم ولم تحصل بالفتق جناية. قال الشيخ رحمه الله: فلا عرش ويعذر والأقرب العرش، أنه لا بد من أذى ولو في الخياطة ثانية، رايح تأذى هذا. ولو التحم البعض ففيه الحكومة، ولو كان بعد الاندمال فهي جائفة مبتكرة فعليه ثلث الدية، ولو أجافه اثنتين فثلث الدية، ولو طعن في صدره فخرج من ظهره. قال في المبسوط: واحدة من فودية إلى الجوف من الجانبين طبعا، وفي الخلاف اثنتان وهو أشبه، لأنه لما أن يضربه من الأمام وتصل الضربة إلى الخلف فتخرق الخلف، فجائفة من جهتين. أي من جهتين. الرابعة، أي قيل: إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل ففيها 100 دينار. الخامسة: في احمرار الوجه بالجناية دينار ونصف، وفي اخضراره 3 دنانير، وكذا في الاسودار عند قوم، وعند الآخرين 6 دنانير. وهو أولى لرواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام، ولما فيه من زيادة النكاية. قال جماعة: ودية هذه الثلاث في البدن على النصف، يعني النصف من ديتها إذا صارت في الواجب، ولا بأس به لبعض الأخبار. الثالثة: كل عضو ديته مقدرة ففي شلله ثلث ديته، كاليدين والرجلين والأصابع، وفي قطعه بعد شلله ثلث ديته. السابعة: دية الشجاج في الرأس والوجه سواء، ومثلها في البدن بنسبة دية العضو الذي يتفق فيه من دية الرأس، فالتي في اليد أو في الرجل على النصف منها في الرأس، وهكذا. وما لا عظم فيه ففيه الحكومة إن لم يبلغ الشلل، وإن بلغه فثلث ديته. الثامنة: المرأة تساوي الرجل في ديات الأعضاء والجراح حتى تبلغ ثلث دية الرجل، ثم تصير إلى النصف، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة. ففي الإصبع 100، وفي الاثنتين 200، وفي الثلاث 300، وفي 400. شو واضح؟ فلما نصير 4 ترجع إلى النصف. وكذا يقتص من الرجل في الأعضاء والجراح من غير رد حتى تبلغ ثلث، ثم يقتص مع الرد. التاسعة: كل ما فيه دية الرجل من الأعضاء والجراح فيه من المرأة ديتها، وكذا من الذمي ديته، ومن العبد قيمته، وما فيه مقدر من الحر فهو بنسبته من دية المرأة والذمي وقيمة العاد، غير أن في المرأة فيه نفس المقدر حتى يبلغ الثلث، فترجع من النصف من أجل الرجل. العاشرة: كل موضع قلنا فيه الأرش أو الحكومة فهما واحد، والمعنى أنه يقوم صحيحا لو كان مملوكا، والمعنى أنه يفرض الحر مملوكا كما قلنا، ويقوم صحيحا لو كان مملوكا قيمة كذا وهكذا. فالفارق بين القيمتين هو الأرش، ويقوم مع الجناية وينسب إلى القيمة، ويؤخذ من الدية بحسابه، وإن كان المجني عليه مملوكا أخذ مولاه قدر النقصان. الحادية عشرة: من لا ولي له فالإمام عليه السلام ولي دمه، يقتص إن قتل عمدا، وهل له العفو؟ الأصح لا، وكذا لو قتل خطأ فله استيفاء الدية وليس له العفو. النظر الرابع في اللواحق، يأتي عليه كلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.